امرأة نصرانية بعلها مسلم، توفيت وفي بطنها جنين له 7 أشهر، هل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى؟ المعروف عند أهل العلم أن تدفن في محل لا مع الكفار ولا مع المسلمين، تكون في محل خاص لأن فيها مسلم محترمة فلا يكون مع الكفار، ولأنها كافرة فلا تكون مع المسلمين، ولكن تدفن في محل خاص لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ويسوى القبر حتى لا يمتحن في أرض ميتة ليس فيها قبر الكفار ولا قبر المسلمين، وتجعل على يسارها حتى يكون وجه الولد إلى القبلة، حتى يكون وجه الولد، لأن وجه الولد إلى ظهرها يكون وجهه إلى القبلة حتى لا تكون على جنبها الأيمن، لأن إذا كان جنبها الأيمن صار وجهه إلى غير القبلة، يراعى الولد حتى يكون وجهه إلى القبلة في محل وضعها في قبلها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.